هي التي تكون مثلا في كلمات عجمية أو كلمات مركبة أو حروف ليس لها معنى، أي لا يوجد الاستعاذة بها، لأن شرط الاستعاذة بالكلمات التي تكون أن يكون من كلام الله في أسماء الله هو سبحانه معروفة المفهومة للغة العربية، فلا بد أن يكون لها معنى مفهوم يعرف. أما إذا كانت مثل حروف يقول آخذ حرف من اسم الله وحرف من الرحمن وحرف من العزيز وحرف من الكريم وما أشبه ذلك فيجمعها ويقول أستعين بأسماء الله، هذا لا يجوز، لأنه لا بد أن يكون هناك معنى، يكون معنى معروف. وقد تكون مثلا الحروف المرتبة أسماء شياطين فيكون يستعيذ بشياطين ويكون جن. قال وقال ابن القيم: ومن ذبح للشيطان ودعا واستعاذ به وتقرب إليه بما يحب فقد عبده، وإن تسمي ذلك عبادة ويسميه استخداما وصدق هو استخدام من وصدق هو استخدام من الشيطان له، فيصير من خدم الشيطان وعابديه، وبذلك يخدمه الشيطان، لكن خدمة الشيطان له ليست خدمة عبادة، فإن الشيطان لا يخضع له ولا يعبده كما يفعل هو به. انتهى. قوله من شر ما خلق، قال ابن القيم رحمه الله: أي من كل شر في أي مخلوق قام به الشر من حيوان أو غيره، إنسيا كان أو جنيا أو هامة أو دابة أو ريحا أو صاعقة، أي نوع كان من أنواع البلاء في الدنيا والآخرة. وما هنا موصولة، وليس المراد بها العموم الإطلاقي، بل المراد التقليدي وصفه، والمعنى من شر كل مخلوق فيه شر لا من شر كل ما خلقه الله، فإن الجنة والملائكة والأنبياء ليس فيهم شر، والشر يقال على شيئين: على الألم وعلى ما يقضي إليه. قوله: لم يضره شيء حتى يمتثل لتنزيله ذلك. قوله من شر ما خلق يدل على أن الشر في المخلوق، وليس الشر جل وعلا في صفات الله وفي أفعال الله، وإنما هي في المخلوق الذي يخلقه الله جل وعلا. أما الله جل وعلا فليس إليه شر، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في مناجاته لربه: والشر ليس إليك. ولهذا لا يضاف الشر إليه جل وعلا لا وقتا ولا فعلا، الذي نزه عنه، لأن أفعاله كلها خير وصفاته خير، وهو لا يفعل إلا الخير جل وعلا، وإن الشر يكون في المفعول، في المفعول المخلوق. أو مثلا يحدث فاعله، كما قال الجن، مؤمن الجن في ما قصه الله جل وعلا علينا، قال: وأن كنا نقعد مقاعد للسمع، وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له في هذا الرصد، وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، أشر أريد كين الفاعل من يذكر الفاعل، وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، حدف الفاعل هنا أجد من الله جل وعلا، أم أراد بهم ربهم رحمة، لما جاء الرب قضبوه إلى الله جل وعلا، فيحدث فاعله ويذكر في الأمام، أو يضاف إلى المخلوق بقوله جل وعلا: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، من شر ما خلق، فجعل الشر في المخلوق ولا يضاف إلى الله جل وعلا، وذلك أن أوصاف الله جل وعلا وأفعال الله ليس فيها شر، والشر يكون إضافي لمخلوقاته، يكون إضافي بمعنى إنه لا كان شرا لهذا يكون خير للآخرين. فمثلا المطر إذا جاء قد يغرق من يغرق فيه ويهلك ماله، فيكون بالنسبة إليه فيه شر، ولكن أكثر الناس بل هو خير للناس وللأرض، ومثل ذلك الشمس والليل والنهار وغير ذلك. المقصود أن الشر يكون في مخلوقات الله، لا يكون في فعل الله جل وعلا ولا في وقته، في الشر وليس إليه. ولهذا قال من شر ما خلق، يعني لما أعوذ بكلمات الله السامة من شر ما خلق، فهو الشر يكون في المخلوق. هذا الشر أصله الخلو من الخير، فإذا وجد الخير يكون هذا الذي هذا الخير الذي وجد أصله من الله، هو الذي أوجد هذا الخير وهو الذي وضعه في هذا المحل. وإذا أخذ الله جل وعلا فضله من هذا المحل جاء الشر من قبل المخلوق. لهذا ما يصيب الإنسان شيء إلا من جراء فعله، من جراء ذنبه، ذنبه الذنب الذي يفعله الإنسان. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وكل الخير يكون من الله. أما المصائب والشرور وما يترتب على ذلك فهو من فعل الإنسان، من أفعاله ومعاصيه ومخالفاته. وكون الله جل وعلا يخلق هذا وهذا لا يدل على أنه يتصف به تعالى وتقدم، لأن كونه قدر هذا الشيء ودخل في مخلوقاته هو وصفا لمن قام به. الشر يكون وصفا لمن قام به، وصفا للمخلوق. قال قوله لم يضره شيء حتى يسكن من الذل ذلك. قال القرطبي هذا قوله صحيح وقوله صادق، علمنا صدقه دليلا وتجربه. اما دليلا فصحيح، واما تجربه فليس صحيحا لكل احد. ولا ينبغي ان نكون مثلا نختبر اخبار الرسول صلى الله عليه وسلم بالتجربه، لأن الإنسان قد نزل يجرب هذا الشيء فلا يتخلف المقصود المخبر به، فيظن أنه كذب لو كان على هذا المنوع، وإنما التخلف يكون من قبله هو، قد لا يكون صادقا في قوله والتجائه واستعالته، فيتخلف مقتضى ذلك، ولا يدل على أن الخبر ليس صحيح. المقصود أن الأخبار ما تقاسم التجربة، وإنما إذا تبدت بالسند وجب قبولها واعتقاد صحتها وثبوتها. والإنسان والناس يختلفون حسب التطبيق، يختلفون، منهم من يكون صادقا فتنطبق عليه، ومنهم من لا يصدق في الفعل والاعتقاد والالتجاء والصدق فيتخلف المخبر به بها. فلا يظن ان هذا يكون مقياسا او ان هذا يعني يجب ان ترجع اليه الاخطاء. قال فاني منذ سمعت هذا الخبر عملت عليه فلم يظهر شيء الا ان تركته، فلبغتني عقرب بالمهدوره بك. قال فلبغتني عقرب بالتنبيه ليلا، فتذكرت بنفسي فإيجابي قد نسيت ان اتعود بتلك الكلمات. قال المصنف رحمه الله في المسائل الاولى تفسير آية الجن. آية الجن انه كان رجال الانس يعودون برجال الجن فزادوهم بعضا، ومر معنا معناها. الثانية كونه من الشرك، يعني الاستعاذة بالجن من الشرك، وهذا المقصود. فكذلك الاستعالة بجميع المخلوقات والاستعالة بالأموات أعظم من ذلك، لأن الأموات لا يملكون في الفقر، ليس عندهم سماع فيما يقال ولا غير ذلك، يعني سماع الذي يستجيبون به أو ينفعون به. قال الثالثة الاستدلال على ذلك بالحديث، لأن العلماء يستدلون به على أن كلمات الله غير مخلوقة، قالوا لأن الاستعاذة بالمخلوق الرابعة استدلال الحديث يعني أن كلمات الله جل وعلا وصفاته غير مخلوقة، أن كلمات الله من صفاته وأنه لا يجوز الاستعالة بالمخلوق، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عن الاستعالة بالمخلوق كذب، فإذا تكون الاستعالة بكلماته تكون كلماته من صفاته، الاستعالة بها استعالة من صفاته. الرابعة فضيلة هذا الدعاء مع انتصاره. الدعاء مع انتصاره أنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يضره شيء، فهذا فضل عظيم، ينبغي الإنسان يحفظ هذا الدعاء وأن لا يخل به وأن يسقط الله جل وعلا في ذلك مع ما سبق. أما الاستدلال بأن كلمات الله جل وعلا غير مخلوقة فأمر واضح، وكان هذا في وقت لما ظهر الزنادقة الذين في الواقع أرادوا أن يفسدوا عقائد المسلمين، فلبسوا على الناس بأمور مرتبة يزعمون أنها عقلية وأنها أدلة برهانية، ثم استطاعوا أن يصلوا إلى خلفاء المسلمين وأن يكونوا هم الذين يوجهونهم، فزينوا لهم دعوة الناس إلى ذلك بل إرغام الناس على هذا، فحصل من الفساد ومن القتل كسر الجنى من جراء ذلك ما هو في الواقع عار إلى الآن يقرأه الإنسان في تأريخ أولئك، حتى زينوا لبعض الخلفاء إنه يكتب على كفار الكعبة ليس كمثله شيء وهو العزيز الحكيم، فرارا من قوله وهو السميع البصير، لأنهم لا يثبتون الصفات لله جل وعلا سبحان الله، وكانوا يقولون لو نستطيع أن نحفظ بعض الآيات من المصحف لحفظناها، سلطوا على المسلمين بما يسمونه عقل وهو في الواقع جهل، وقتل من قتل من كبار العلماء من جراء ذلك، ولهذا صاروا لهم مقالات معينة واستبدلوا أصولا خمسة وضعوا عليها دينهم بدل الأصول التي جاء بها الرسول، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، هذه أصول المسلمين التي بنوا عليها دينهم، أما هم فجاءوا بأصول أخرى غير هذه، من أين أتوا بها؟ ولم يأتينا رسول جديد ينسخ ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما لبسوا على الناس وجاءوا بأمور من عقولهم، والمقصود أن هذه فتنة زهدت ولا ينبغي بحثها.